تبين على امي الغبره تهمك اخر اخباري على خبرك ابد يا بنت اعد نجوم وارقبها اساير وقتي الظالم وسري ليلي الساري ولا لي بالسهر مصلوح سوى صوره اقلبها ابره صورتك واخشى اعلقها على جداري يهد الزين جدراني ويفضحني يسربها ويشرب دمي الصوره بها موتي ترى داري انا ما همني موتي اخف ذنبي يعذبها وينشدها ضمير حي يا جال الهوى طاري عن ارواح غدت بالحب وزيناه سبايبها وقالت يا بعد حي صدف بحري وما حاري طعم هالموت ما لذه طعون الحب جربها وشف ضحلك من همومي وشف شيلك من اسراري طعنت الشوق في غيرك ولا ادري وش عواقبها ولكن صورتي تكفى زهر شوقي مع شجاري ابيها تظل لعيونك وعيني لا تحاسبها وقلت الموت من عينك بها سحر الهوى جاري ودام الموت هو فنك ابيك الروح تطربها ابد لا تهمك طعوني الخناجرها انا شاري حالات الموت بعيونك تكفني حواجبها حالات الموت بعيونك تكفني حواجبها.